ثم اتصل محمد بن هادي على العاهر الفاجر العربين أفجر الناس في الأعراض، على اتصل على أبي أيوب هذا 9 مرات. ليش تتصل بالعربين الفاجر؟ ماذا تريد منه؟ هذا الأخ صور اتصالات محمد بن هادي، لأنه بعد يقول اتصل وقال كذاب ما اتصلت عليه، على طول هذا تقريبا صوره. واتصل علي 13 مرة هو هذا الأخ، قال يا شيخ كذا كذا كذا جرى. الشيخ عبيد بعد أن لام محمد بن هادي يقول للشيخ عبيد: والله يا شيخ أنا كنت استحيحت من نفسي من كثرة ما أتصل عليه ولا يرد. استحيحت من نفسك، لم تستحي من الله ولا من خلقه لما قبضته في المسجد، ولما جاءت المحاكمات سوف تستحي من نفسك؟ فيا شيخ أنا لو تتصل عليه قال له طيب الشيخ جزاه الله خير. فاتصل الشيخ على أبي أيوب فرد قال: يا ابني كذا كذا، لو تسحب شكواك على الشيخ محمد مصلحة له. قال إن شاء الله. الأخ اضطرب. ثم اتصل علي الأخ يقول كذا كذا يا شيخ كذا كذا أنا فوجئ. وبعدين بارك الله فيك يقول الشيخ قلت لمحمد بهاني راجع واتصل، يقول اتصلت عليه ثم الشيخ محمد الشيخ عبيد يقول قلت ارسل اليه رسالة صوتية، قال لعل جوال الشيخ محمد ليس عندك فاملاه، املا الجوال رقم محمد هادي 005 ما ادري، يعني لو اتصل هذا الرقم رد. فاتصل عليه الشيخ عبيد وجئته كلمني بالتلفون فعل كذا واتصل علي محمد هادي. والله يا شيخ خير أنا أزورك، زرته في البيت وقال لي كذا وكذا وكذا صار، وأن محمد بن هادي مستعد لأن يكتب إلى أبي أيوب رسالة اعتذار SMS على قولك SMS يرسل له بس رسالة اعتذار مستعد. قلت يا شيخ الآن هذا قاله لك محمد هادي؟ قال نعم، وذكرني هو الذي ذكر القصة والحليب وما الحليب إلى آخره. قلت للشيخ يا شيخ أنا، والشيخ يطلبني أيضا للشفاعة. قلت يا شيخ محمد بن هادي سب الرجل وقذفه في المسجد، يجب أن يتراجع في المسجد كما تكلم فيه علنا، أن يتراجع في المكان ويقول العبارات التي قالها ويتراجع حتى يكون لنا سبيل للأخ. تراجع يا أخي كذا جزاك الله خير، أما هكذا رسالة سرية ثم بعدين لما ينشر يقول كذاب ما كتبته، عادي هذا تكذيب دائما. الآن هو هكذا يقول الكلام ثم تنقل يقول لك كذاب ولو كان بخط يده كما في الرسالة التي بيني وبينه. قال الشيخ نعم لابد. قلت بعدين يا شيخ قضية، هناك الصعافقة الذين ألحقهم بأبي أيوب وأنه هؤلاء موعد عليكم أو كذا، استحي أن تكتب اسمك في معه في سطر، كيف يستغرق لك التزكيات يا عبد الإله؟ هؤلاء ألحقهم أو كان أفجر الناس في الأعراض، كان معهم أصدق الناس وما أدري إيش. يلا خلوا يتكلم حتى نستطيع. فالشيخ تكلم معه قال له لازم تتراجع كما تكلمت علنا، تتراجع علنا. قال لا تراجع علنا علنا، أنا عندي أدلة. قال يا رجل إلا أن أخشى عليك يا ولدي الصوت، أنا في جوار الفريق أنا أقول حالك وشرد لد وأنا الآن. إذا كانت عندك أدلة وأنه عاهر فاجر ليش تطلب الوساطة؟ صحيح؟ ليش تتصل؟ ليش تتصل بالعاهر؟ ماذا تريد منه؟ ثم لما طلبت في مجلس الحكم لما لم تأتي بالأدلة؟ القاضي الآن يطلبك هذا البين. القضاء في مسائل سوف ترون سوف تعلمون بينات تفضل، وحتى الآن ما في. أخي كلام فارغ، السفسطة كلام فارغ،

أيوه هذا الذي لو حممونا وعلقونا، هو لم يعلق ولم يحمم ولم يخالط ولم يطبخ في القدر. ها؟ مباراة واقع. فهذا السؤال يعني جاني صاني قدرة. هذا الشيخ محمد في جنون في شيء عنده؟ لعله ممكن. جنون العظمة. الشيخ يعني يجوز مريض عقلي يعني هو.